لموني بحبك لموني طه طه يا حبيبي يا قرة عيوني طه يا حبيبي يا قرة عيوني داخل على المحبوب تأذب بثوب الشوق إذن وتقرر نلت وصلا وصلا فلا تعجب نلت وصلا وصلا فلا تعجب نلت وصلا وصلا فلا تعجب فلا يا أهل السجون.